اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. مرة ثانية يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه الكثيرة الكثيرة التي أنعمها عليهم. ثم وأني فضلتكم على العالمين، هذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. وأني فضلتكم على العالمين، أني الله سبحانه وتعالى فضلتكم على العالمين، جعلتكم أفضل من كل الأمم والشعوب غيركم. وهذا التفضيل مثل ما ذكرناه أن الله تبارك وتعالى جعل في نسل إبراهيم من إسحاق ثم من يعقوب النبوة والرسالة، فالنبوات والرسالات كلها منذ ذلك الوقت، من وقت إسرائيل إلى عيسى عليه السلام، كلها كانت في بني إسرائيل، كلهم من أولاد يعقوب. فهذا فضل فضلهم الله تبارك وتعالى بأن جعل النبوة والرسالة وهؤلاء الرسل العظام، منهم موسى وعيسى عليهم السلام، فقد فضلوا على العالمين. هؤلاء المؤمنون منهم فضلوا على العالمين بهذا. لكن لا شك أن هذه الأمة ليست أفضل من الأمة التي بعث فيها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله فضلهم على العالمين في زمانهم عندما كانوا على الإيمان. وأما بالنسبة لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه فضلهم على كل أمم الأرض من أهل الهداية جميعا، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أيها المؤمنون خير أمة أخرجت للناس. وخيرية هذه الأمة أمة محمد على بني إسرائيل من وجوه كثيرة جدا. أولا أن الرسول الذي بعث فيها هو خير رسول وأفضل الرسل جميعا الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، فقد فضله الله على جميع الأنبياء والرسل، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وفضل على الأنبياء بست. هذه واحدة. ثم إن أهل الإيمان الذين آمنوا بالنبي محمد كانوا خير أصحاب الأنبياء، فإذا قورن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه بأصحاب موسى وبأصحاب عيسى، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الجميع. فأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أولا استجابوا للنبي في الوقت الذي اللي هو أحلك الأمور وهو القتال، ولم يستجب أصحاب موسى، فإن أصحاب موسى عندما جاءهم الأمر الإلهي بأن يقاتلوا عدوهم كعب وجبنوا وقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ونفس امتحن أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بمثل هذا بالخوف، وهو أشد امتحان عندما واجهوا عدوهم لأول مرة كذلك، وقال لهم النبي: ماذا؟ جاءت قريش أشيروا علي أيها الناس، فقام الجميع فخطب، خطب المهاجرون ثم خطب الأنصار، كان ممن خطب من الأنصار سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال له يا رسول الله لقد آمنا بالله وآمنا بك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه. قم يا رسول الله إلى ما أمرك الله، فوالله إننا لصبر في اللقاء، إنا لصبر في القتال، صدق في اللقاء، يعني أهل صدق في اللقاء. ثم قام المقتدى بن أسود فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فكان هذا فارق هائل جدا. انظر ماذا فعل أصحاب موسى عند الخوف، وماذا فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عند الخوف. كذلك في الطمع، انظر ما يعني صنع يعني بنو إسرائيل عند الطمع، وما صنع يعني أهل يعني أصحاب النبي عند الطمع. فعند الطمع ربنا ابتلى ناس من بني إسرائيل بصيد سمك، وامتحنهم هل يصيدوا في اليوم الذي يحرم عليهم العمل فيه ويوم السبت أم لا. قال جل وعلا وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إلى أن أخبر الله تبارك وتعالى بأن عامة أهل القرية استحلوا هذا الحرام. المسلمين أيضا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالطمع، فماذا كان منهم؟ كان مع النبي في غزوة الحديبية 1400 يعني 1400 مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وأرسل الله تبارك وتعالى لهم عليهم صيد البر، والعرب معروفون أنهم يعني يحبون الصيد ويشتهونه ويبذلون في سبيله ما يبذلون. أرسل الله تبارك وتعالى لهم صيد البر كله، الغزلان كانت تأتي وتنطح بقرونها خيامهم، والطير يأتيهم ولا يفر منهم، ولم يوجد صحابي واحد أخذ فرخا لطير في هذا. فعند الطمع كذلك كانوا قمة يعني في اليد. فابتلاهم الله بالخوف فكانوا الرجال، ابتلاهم بالطمع فكانوا أهل الاستقامة، وهم لا شك أنهم خير أصحاب الأنبياء. ثم إن هذه الأمة جعل الله تبارك وتعالى فيها الجهاد والقيام بالأمر، ولا تزال طائفة منها قائمة بأمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. على كل حال، أوجه تفضيل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته أمة الإسلام على سائر أمم الهداية، هذا باب عظيم وباب واسع، وأوجه التفضيل عظيمة جدا. والمقصود هنا البيان أن قول الله تبارك وتعالى وأني فضلتكم على العالمين، على العالمين إنما هم في زمانهم، وليس العالمين مطلقا في كل زمان حتى أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن أمة محمد أفضل منهم، أمة هداية أفضل منهم لا شك، لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس لدعوة الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فأمة محمد هي خير من بني إسرائيل ولا شك. لكن الله هنا يذكرهم نعمته سبحانه وتعالى، وبين له أنه فضلهم على العالمين بما أعطاهم الله تبارك وتعالى بهذه التفضيلات، أن جعل فيهم النبوة، جعل فيهم الرسالة، جعل فيهم الهداية، أعطاهم هذه الآيات العظيمة التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد أنبيائه. ثم قال تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هنا يحذرهم الله تبارك وتعالى يعني في تتمة هذه الآيات المجملة، قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا، خافوا، اجعلوا وقاية بينكم وبين العذاب الذي يكون في هذا اليوم. يوما، هذا اليوم وصفه الله: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهذا اليوم هو يوم القيامة، وهذه أوصافه: لا تجزي نفس عن نفس. نفس أي نفس؟ عن نفس أي نفس؟ لا تجزي نفس، ولو كانت نفس نبي أو نفس رسول، مهما كان ديت، أو ملك من الملائكة، أي نفس، لا تجزي عن نفس أخرى، ولو كانت هذه النفس هي ابنه، هي أخوه، هي زوجه، فإن كل إنسان في هذا اليوم إنما هو مرتبط بعمله. وهنا يقطع الله تبارك وتعالى يعني آمالهم الكاذبة التي علقوها في النجاة على أنهم منسوبون إلى الأنبياء، يقولون: نحن أولاد إبراهيم، نحن أولاد إسرائيل، والله بارك يعني آباءنا، فمدام بارك آباءنا ونحن من نسلهم ومن ذريتهم فنحن مباركون تبعا للبركة التي باركها الله تبارك وتعالى للآباء. فالله يخبرهم لا، أن الأمر عنده سبحانه وتعالى أن كل إنسان مرهون بعمله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي شيء، إخراج من النار، إدخال الجنة، إسقاط شيء من العقوبة، ولا يقبل منها شفاعة، لا مجال لأن تقبل شفاعة. يقبل، الذي يقبل الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، وأصل الشفاعة هي أن يضم الطالب والمعتذر إلى نفسه آخر ليسأل له يعني إسقاط العقوبة، الرحمة، أي صورة من صور الخير. فكأنه الإنسان واحد فرد، فيقوم يأتي بآخر يشفع له، بمعنى أنه يشفع به فيكون هو معه زوج. وسمي كل طلب من آخر لآخر، يعني من شخص لآخر، شفاعة من هذا الباب. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه لا يقبل شفاعة في الكافر الذي مات على الكفر، أي شفاعة، ولو كان لنبي أو لمن له منزلة عند الله تبارك وتعالى، لملك. ثم: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآية قطع الله تبارك وتعالى فيها كل صور التي يمكن أن يتعلق فيها الإنسان بالنجاة وهي ليست من صور النجاة، ولأن هذه الصور تحتاج إلى شيء من التفصيل، نرجو هذا إلى حلقة آتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.